بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللسامعين: وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. باب زكاة النقدين: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمر يكال ويدخر، وأن الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وأنه أوسع الأقوال في هذه المسألة، وأن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار حتى ما يتعلق بالخضروات والفواكه، ويستثنون من ذلك بعض الأشياء إلى آخره، كالحطب والحشئ والحشيش والقصب إلى آخره. وأضيق الأقوال في ذلك ما ذهب إليه الحسن البصري ومن معه، وأن الزكاة لا تجب إلا في 4 أصناف. وذكرنا أيضا مذهب المالكية والشافعية، وأن الزكاة تجب فيما جمع وصفين: الادخار والاقتيات. وأيضا تكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق بقدر الواجب من الزكاة، وأن هذا يختلف، وأنه ينقسم إلى أقسام: قسم الأول ما سقي بلا مؤونة ففيه نصف العشر، قسم الثاني ما سقي بمؤونة، نعم ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، القسم الثاني ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، والقسم الثالث ما سقي نصفين ففيه 3/4 العشر. قلنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى أكثرهما نفعا، والقسم الرابع إذا تفاوت النفع ينظر إلى الأكثر نفعا، والقسم الأخير مع الجهل يخرج العشر. وتوقفنا على زكاة العسل، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في زكاة العسل، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول وجوب الزكاة في العسل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، والرأي الثاني أن الزكاة لا تجب في العسل، وهذا مذهب مالك والشافعي. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة كما قال أبو عبيد رحمه الله أنهم يؤمرون بإخراجها من غير أن يكون ذلك لازما لهم، ويكره لهم منعها، يكره لهم منعها ويؤمرون بإخراجها. طيب وما نصاب زكاة العسل؟ ومن العلماء رحمهم الله الذين قالوا بوجوب زكاة العسل اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن النصاب 160 رطلا عراقية، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقلنا بأن الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، وأن المثقال يساوي 4.25 غرامات، فتحول هذه الأرطال إلى مثاقيل ثم إلى جرامات ثم بعد ذلك إلى كيلوات. وأن الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في قليل العسل وكثير. طيب وما قدر الواجب؟ وما قدر الواجب من الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنها العشر كما ورد ذلك في الحديث، وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه على القول بوجوب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثير. الركاز، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفونهم. وهذا الركاز ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن توجد عليه علامة المسلمين، كأن يوجد عليه اسم ملك من ملوكهم ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم اللقطة. العلماء رحمهم الله يقولون بأن حكمه حكم اللقطة، وعلى هذا يعرف سنة كاملة، ثم بعد التعريف يتملكه الملتقط أو يدخل في ملكه، يتملكه كما يقول الشافعية، أو يدخل في ملكه قهرا كما هو المشهور من المذهب، وسيأتينا إن شاء الله. القسم الثاني أن توجد عليه علامة الكفار، يعني توجد عليه علامة الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حكمه حكم الركاز كما سبق فيه الخمس. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. القسم الثالث أن يجهل أمره، ليس عليه علامة الكفار الذين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه علامة من علامات المسلمين، فهذا أيضا حكمه حكم اللقطة. نعم، حكمه حكم اللقطة. طيب، وقال المؤلف رحمه الله: فيه الخمس قليله وكثيره، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الركاز فيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان الموجود يبلغ النصاب أو كان الموجود لا يبلغ النصاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، وأنه يشترط أن يبلغ النصاب، هذا قول الشافعي رحمه الله في الجديد، أنه يشترط أن يبلغ النصاب، لأن الشافعية الأصل عند الشافعية أنهم يغلبون جانب الزكاة في الركاز، بخلاف الجمهور فإنهم يغلبون جانب الفيء. يعني قوله وفي الركاز الخمس، ما المقصود بالخمس؟ هل الألف واللام للعهد يعني الخمس المعهود وهو خمس الفيء كما في قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس خمس الفيء إلى آخره. هل يغلب على الركاز حكم الزكاة أو أنا نغلب على الركاز حكم الفيء؟ طيب أيضا فيه الخمس في قليله وكثير. طيب هل يشترط في هذا الركاز أن يكون من الأموال الزكوية من الذهب والفضة أو أنه لا يشترط ذلك، سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو كان من غيرهما، كما لو وجد أحجارا كريمة أو لؤلؤا أو أسلحة أو غير ذلك؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، يعني المشهور من المذهب أنه لا يشترط أن يكون الركاز من الأموال الزكوية، والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يشترط أن يكون من الأموال الزكوية، يعني من الذهب أو الفضة. الركاز الذي فيه الخمس اشترط أن يكون من أي شيء؟ من الذهب والفضة، لما تقدم أنهم يغلبون ماذا؟ ها؟ جانب ماذا؟ جانب الزكاة. طيب أيضا مسألة ثالثة، أين يصرف هذا الخمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، أين يصرف؟ إذا قلنا يغلب فيه جانب الفيء يصرف في أي شيء؟ في المصالح، كالفيء، كالفيء يصرف في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وحفر الآبار ورزق الأئمة والمؤذنين والقضاة وبناء المستشفيات إلى آخره. وهذا هو المذهب، مذهب أبي حنيفة. وعند الشافعي يصرف أين؟ أيوة يصرف في أهل الزكاة، لأنه يغلب فيه جانب الزكاة. فالشافعي رحمه الله تعالى يغلب فيه جانب الزكاة. فتلخص لنا في هذه المسألة ما يتعلق بالركاز فيه الخمس، هل يغلب فيه جانب الزكاة أو يغلب فيه جانب الفيء؟ ويترتب عليه مسائل. المسألة الأولى، هل نشترط أن يكون هذا الركاز من الأموال الزكوية وأين مصرفه وهل يشترط فيه النصاب إلى آخره؟ هذه المسائل كلها مبنية على ما سلف. طيب أيضا بقينا في مسألة أخرى وهي المعادن، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ إذا أخرج معدنا من الأرض هل تجب الزكاة في هذا المعدن كما لو أخرج حديدا أو رصاصا أو نحو ذلك؟ فهل تجب فيه الزكاة أو نقول لا تجب فيه الزكاة؟ المشهور من المذهب، مذهب أبي حنيفة، أن الزكاة تجب في المعدن، ويدل لذلك قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا على أصل أبي حنيفة، لأن الحنفية كما ذكرنا ماذا؟ يتوسعون في إجابة الخارج من الأرض، ولهذا كما تقدم يوجبون الزكاة في كل حب وفي كل ثمر، يوجبون الزكاة في المعادن، يوجبون الزكاة في الركاز، ويوجبون الزكاة في العسل كما سلف. ولكن الحنفية يقولون تجب الزكاة فيه، يقيدون ذلك، يقولون بشرط أن يكون قابلا للطرق والسحق. نعم، أن يكون قابلا للطرق والسحق. وإن كانت لا تقبل الطرق والسحق كالسائلة، نعم كالسائلة والجامدة، فهذه لا تجب فيها الزكاة. الشافعية يقولون تجب الزكاة في المعدن إن كان ذهبا أو فضة، كالركاز يغلبون جانب ماذا؟ الذهب والفضة، جانب الزكاة، يعني يغلبون جانب الزكاة. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: الرأي الأول وجوب الزكاة مطلقا وهو مذهب أحمد ومالك، والرأي الثاني أن الزكاة تجب ماذا؟ إن كان قابل للطرق والسحب، أما الذي لا يقبل الطرق والسحب فلا تجب فيه الزكاة. والرأي الثالث رأي الشافعية أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة. والفضة، نعم إلا في الذهب والفضة. والذي يظهر والله أعلم، يعني الذي يظهر والله أعلم هو إيجاب الزكاة، هذا الذي يظهر والله أعلم لعموم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولأن الشارع أوجب الخمس في الركاز، فإذا كان الركاز هذا المعدن أو العرض المودع في الأرض تجب فيه الزكاة، فكذلك أيضا هذا المعدن نعم تجب فيه الزكاة. يظهر والله أعلم أن الزكاة تجب فيه سواء كان ذهبا أو فضة أو كان غير ذهب أو فضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. النقدان تثنية نقد، هذا هو المال الثالث من الأموال الزكوية وهو النقدان. والنقدان تثنية نقد، والمراد به الذهب والفضة. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له الصفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت ردت عليه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك أيضا الإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. والمثقال كم يساوي بالغرامات؟ 4.25 أو 3.5. وعلى هذا اضرب 20 مثقالا في 4.25 يكون ناتج 85 غراما. وإذا قلنا بأن وزن المثقال يساوي 3.5، تضرب 20 في 3.5 تساوي كم؟ أو 75 تساوي 75 جراما. والمثقال من معايير الوزن، وزن المثقال العلماء رحمهم الله يقولون بأن وزن المثقال 72 حبة شعير، 72 حبة شعير. وصفة هذه الحبة يقولون بأنها حبة معتدلة غير مقشورة، ومقطوع من طرفيها ما دق وطال. 72 حبة شعير صفتها أنها حبة معتدلة غير مقشورة، قطع من طرفيها ما دق وطال، نعم ما دق وطال. وهذا عند الجمهور، وعند الحنفية 100 حبة شعير. وعلى هذا أنت إذا أخذت حبة الشعير هذا ووزنت الحبة الشعير هذا بيخرج لك حبة الشعير كم يساوي؟ هل يساوي 4.25 أو يساوي 3.5 أو يساوي 63 أو يساوي 3.34؟ قد هذه الحبة، الحب الذي وصفه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وزنه يخرج لك وزن المثقال بجرامات، يعني يخرج لك وزن المثقال بجرامات. والعلماء الذين وزنوا يعني منهم من توصى إلى 3.5، منهم من توصى إلى 4.25 إلى آخره. على كل حال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الذهب إذا بلغ 200 درهم ربع العشر منهما. نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، نعم 200 درهم، نعم. المثاقيل بينا وزنها بجرامات. طيب بالنسبة للدراهم العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، يعني تحول المثاقيل، حول الدراهم إلى مثاقيل. كيف ذلك؟ كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. وعلى هذا عندنا 20 درهما، عندنا 100 درهم، عندنا 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ 140، تساوي 140 مثقال. الآن خرج، حولت الآن الدراهم، حولته من العدد إلى الوزن، لأن يعني المؤلف رحمه الله قدر نصاب الذهب بأي شيء؟ بالوزن، المثاقيل معيار الوزن، وقدر نصاب الفضة بالعدد، قال 100 درهم، 100 درهم. حول الآن أنت الدراهم إلى مثاقيل، حولها من العدد إلى الوزن، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 100 درهم تساوي كم؟ 140 مثقالا. والمثقال الواحد بالجرامات كما تقدم معروف وزنه كما سلف، 4 ربع أو 3.5. اضرب 140 في 4 ربع تساوي كم؟ 595 غرام، تساوي 595 غرام. فإذا ملك من الفضة 595 غراما نقول تجب الزكاة. طيب، طيب المؤلف رحمه الله كما سلف، هل المعتبر الوزن أو المعتبر العدد؟ نجد أن المؤلف رحمه الله قدر الذهب بالوزن وقدر الفضة بالعدد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول المعتبر هو العدد، نعم المعتبر هو العدد، يعني ما ننظر للوزن. 20 مثقال نعد 20 مثقال سواء كان خفيف أو ثقيل، نعد 20 مثقالا سواء كانت هذه المثاقيل خفيفة أو نعم سواء كانت المثقال دينار، المثقال دينار نعد 20 دينارا من الذهب سواء كانت هذه الدنانير ثقيلة أو خفيفة، نعد 20 درهما من الفضة، إن الدرهم قطعة من الفضة، نعد 20 درهما من الفضة سواء كانت هذه الدراهم خفيفة أو ثقيلة. ما لنا عبرة بأي شيء؟ بالعدد، بالوزن. العبرة هو الوزن، قلت العبرة هو العدد، قلت أو كثرت. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن العبرة هو الوزن، نعم أن العبرة هو الوزن، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا قدر المؤلف رحمه الله نصاب الذهب بالوزن، وحولنا نصاب الفضة من العدد حولناه لأي شيء؟ للوزن. فالرأي الثاني أن المعتبر هو الوزن، وهذا هو الأضبط الآن، يعني هذا هو الأضبط الآن، لأن الآن الدنانير قد تختلف، وإن كانت الآن مختومة ومضبوطة الآن، لكن الآن وين الفضة؟ دراهم فضة الآن وين موجودة؟ فالآن نقدرها بالوزن، كان في الزمن السابق تعاملوا بدراهم الفضة والدنانير إلى آخره، لكن الآن نقول الآن المعتبر هو الوزن على رأي جمهور أهل العلم وهو الأضبط. فتبين لنا نصاب الذهب بالغرامات ونصاب الفضة بالغرامات، ودليل هذا حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه في سننه وله شاهد، نعم له شواهد هذا الحديث، له شواهد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا نعم ورد عن علي رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وعلى هذا إذا كان عنده 100 درهم فقط وعنده من الذهب ما يساوي 100 درهم هل نضم الذهب إلى الفضة بحيث يكمل النصاب يكمل 100 درهم، أو نقول بأنه لا يضم وأن كل جنس على حدته؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون عروض تجارة أو في أموال الصيارفة، فإذا كانت عروض تجارة أو في أموال الصيارفة فهذا لا إشكال أنه يضم الذهب إلى الفضة، فالصاغة وأموال الصيارفة هذه أموالهم واحدة يبيعون ويشترون فهذه تضم. القسم الثاني ألا تكون كذلك، يعني لا تكون من أموال الصيارفة الذين يبيعون ويشترون بهذه الأشياء، ليست عروض تجارة، فهل نضم الذهب إلى الفضة والعكس في تكميل النصاب، أو نقول بأنه لا يضم؟ وذكرنا الصورة، عنده 100 درهم وعنده من الذهب ما يساوي 100 أخرى، فهل نضم الذهب إلى الدراهم لكي يبلغ النصاب، أو نقول بأنه لا يضم؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم، يقول يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وأيضا يقولون بأنه يضم بالأجزاء، يعني عندك 10 مثاقيل و100 درهم، 10 مثاقيل من الذهب و100 درهم من الفضة، نضم هذه المثاقيل إلى الدراهم في تكميل النصاب. يعني هل الضم بالقيمة كما ذكرنا في المثال الأول، أو الضم بالأجزاء كما نضم 10 مثاقيل إلى 100 درهم؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الضم يكون بالأجزاء، والرأي الثاني أن الضم بالقيمة كما ذكرنا فيه بالأجزاء، يعني 10 مثاقيل مع 100، لابد 100 كاملة بالقيمة، 10 مثاقيل ومن الدراهم ما يساوي ماذا؟ 10 مثاقيل. هل الضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ العلماء رأيان. لو قلنا بأن الضم بالأجزاء، عندنا 10 مثاقيل وعندنا 50 درهما تساوي 10 مثاقيل بالقيمة، لكن لا تساويها بالأجزاء، تجب النصاب ولا تجب الزكاة ولا تجب؟ هنا على هذا القول لا تجب الزكاة. ها؟ إذا قلنا بالأجزاء، عندنا 10 مثاقيل و50 درهما تساوي 10 بالقيمة، إذا قلنا بالأجزاء لا تجب الزكاة، لكن لو قلنا بالقيمة تجب الزكاة. المهم، الرأي الأول أنه يضم الذهب والفضة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك، قالوا بأن الذهب والفضة نعم قالوا بأن الذهب والفضة مقصودهما واحد، مقصودهما واحد، فهما كنوعي الجنس، الذهب والفضة مقصودهما واحد، يعني هي مقصودهما قيم الأشياء، فهما كنوعي الجنس. كيف كنوعي الجنس؟ يعني عندك الآن تمر سكري وبرحي، تضم السكري مع البرحي في تكميل النصاب ولا ما تضم؟ نقول تضم. أيضا هنا يقولون بأنه يضم. الرأي الثاني أنه لا يضم، وأن كل واحد منهما زكاته على حدة، ودليل ذلك أن الشارع جعلها أجناس مستقلة، الذهب بالذهب حيث عبادة بن الصامت وأبي سعيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الشارع جعلها جنس مختلف، يعني جنس مختلف، يعني أنت إذا بدلت ذهب بفضة يجوز التفاضل إلا ما يجوز؟ يجوز، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، يجوز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، ذهب بفضة يجوز التفاضل لكن لا بد أن يكون يدا بيد. طيب، إذا بدلت ذهبا بذهب يشترط التساوي والتقابض، نعم يشترط التساوي والتقابض. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يضم الذهب والفضة، كما أننا ما نضم الشعير مع البر، الشعير مع البر لا نضم، كذلك أيضا الذهب مع الفضة لا يضم. قال المؤلف رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، هذا ظاهر، لأن العروض ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو القيمة. وعلى هذا إذا كان عنده 10 متاقيل من الذهب وعروض تجارة قيمتها 10 متاقيل، عنده 10 متاقيل وعروض تجارة قيمتها 10 متاقيل، يضم أو لا يضم؟ نقول يضم وتجب عليه الزكاة. عنده 100 درهم من الفضة وعروض تجارة تساوي 100 درهم، نقول بأنه يضم. قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الذهب والفضة شرع في بيان أحكام التحلي، وعلى هذا إذا أردت أن تعرف أحكام التحلي عند الفقهاء فإنك ترجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الزكاة، في زكاة النقدين تجد أن العلماء رحمهم الله يتكلمون عن أحكام التحلي، وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم، يعني كون طالب العلم يعرف مواضع المسائل أين يبحثها العلماء رحمهم الله. فمثلا أحكام المحرم أين يبحثه العلماء رحمهم الله؟ في الحج، صح. أحكام السلام أين يبحثه العلماء؟ في كتاب الجنائز، لما يتكلمون عن السلام على الميت يسهبون في السلام على الحي، يذكرون أحكام السلام في كتاب الجنائز. التداوي يبحثه العلماء في الجنائز كما مر علينا، يبحثونه في أحكام الجنائز. طيب أحكام اللباس يبحثونه أي في الصلاة، شروط الصلاة. أحكام المحرم، لا أحكام النظر، أحكام النظر، لا ها، لا أحكام النظر في النكاح، في أول نكاح عندما يتكلمون عن النظر إلى المخطوبة يسهبون في النظر إلى المحارم والنظر إلى العورات، عورة الصغير وعورة الكبير إلى آخره. طيب المهم أن طالب العلم لا بد أن يكون متنبها لهذه المسائل. قال المؤلف: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. نعم، ما الذي يباح للذكر وما الذي يباح للأنثى من الذهب ومن الفضة؟ وهذا فيما يتعلق بالتحلي أو يتعلق باللباس، أما ما يتعلق بالأواني فهذا سبق في باب الآنية. يقول المؤلف رحمه الله: عندنا أولا الفضة، عندنا أولا الذكر، عندنا أولا الذكر، لأن الأنثى أمره سهل، الأصل بالنسبة للأنثى في التحلي بالذهب والفضة الأصل في ذلك الحل، لكن عندنا الذكر الذي الأصل في حقه التحريم. قال لك: يباح الفضة من الفضة الخاتم، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق من فضة. وهل يشترط ألا يزيد وزنه على مثقال أو ولو زاد وزنه على مثقال إلى آخره؟ نقول حتى ولو زاد وزنه على مثقال، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. قال: طيب وأين يجعله، أين يلبسه؟ العلماء رحمهم الله يقولون الأولى أن يلبسه في يساره، نعم الأولى أن يلبسه في يساره، يعني ورد في اليمين وورد في اليسار، لكن العلماء رحمه الله يقولون الأولى أن يلبسه في يساره. ويكره يعني يكون الأولى أن يلبسه في يساره، والسنة أن يكون في الخنصر، ويباح في البنصر والإبهام، ويكره في السبابة والوسطى. في السبابة والوسطى يكره، ويستحب في الخنصر، ويباح في البنصر والإبهام. فالأقسام ثلاثة. نعم الأقسام ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خاتم من الفضة، قال: وقبيعة السيف. نعم أيضا قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. فالأول الذي يباح من الفضة واحد ماذا؟ الخاتم. ثانيا قال قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. وأدعى ذلك حديث أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طيب قال: وحلية المنطقة. وحلية المنطقة، المنطقة هي ما يشد على الوسط وتوضع فيها النفقة. فإذا كانت هذه المنطقة محلات فإن هذا لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق المحلات بالفضة، اتخذوا المناطق المحلات بالفضة. قال: ونحوه. نحو ذلك، مثل الدرع، تحلية الدرع، تحلية الخف، تحلية الران. والران قيل بأنه شيء يجعل تحت الخف، وقيل بأنه خف لكن لا قدم له. نعم الران قيل بأنه شيء يجعل تحت الخف، شيء يجعل تحت الخف، وقيل بأنه خف لا قدم له، أطول من الخف. وحمائل السيف يعني علاقة السيف، الحمائل، حمائل السيف يعني ما يوضع فيها السيف، تعلق على البدن ويوضع عليها السيف، لا بأس أن تحل بالفضة. فأصبح عندنا قال: ومن الذهب إلى آخره. وش يجوز من الفضة؟ ها كم عندنا؟ خاتم الفضة، قبيعة السيف، حلية المنطقة، الدر والخف والران والخوذة أيضا، والخوذة وحمائل السيف، ثمانية أشياء. هذه ثمانية أشياء يجوز أن تحل بالفضة. نعم يجوز. وهذا ذهب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة، أن الأصل في الفضة هو الحل للذكر. الأصل في الفضة هو الحل، وأنه لم يرد منع من الفضة بالنسبة للذكر. وعلى هذا إذا حل هذه الأشياء أو استخدم الفضة في غير الأكل والشرب، فالأصل في ذلك ماذا؟ الحل. نعم هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك حديث أبي هريرة: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. نعم وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وكذلك أيضا قالوا بأن الأصل في ذلك هو الحل، ولم يرد ما يحرم الفضة، فتبقى على الأصل. وعلى هذا القول سواء اتخذ هذه الأشياء محلات أو غيرها، المهم أنه ما يستخدمها في الأكل والشرب، لأن هذا هو الذي ورد النهي عنه. لو اتخذ قلما من فضة أو ساعة من فضة أو الملابس كان فيها فضة، نعم الملابس حليت بالفضة أو خيوط الفضة، فإن هذا كله جائز ولا بأس به على الرأي الثاني، وهو أن الأصل في الفضة للذكر هو الحل. طيب انتهينا من الفضة، الفضة للذكر. تلخص لنا أن المؤلف يرى أنها محرمة، إلا أنهم عددوا بعض الأشياء، الخاتم والقبيعة والخف والران وحمائل السيف والدرع والجوشن، إلى عددوا بعض الأشياء. والرأي الثاني أن الأصل في الفضة هو الحلم، تستخدم في الملبوسات وفي التحلي للذكر، أن الأصل في ذلك الحل، وأيضا استعمال الآلات سواء كانت الأسلحة أو غيرها، الأصل في ذلك الحل، بشرط أنك ما تستخدمها في أي شيء، ها، في الأكل والشرب. طيب، قال: ومن الذهب قبيعة السيف. ما الذي يباح من الذهب؟ قال لك: واحد، قبيعة السيف. ودليل ذلك أن عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ما دعت إليه ضرورة؟ الأنف من الذهب، رباط الأسنان من الذهب. ويدل ذلك أن عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. نعم، أسعد بن كلاب قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وقال رحمه الله: ويباح للنساء. فالمؤلف رحمه الله وش قال؟ وش اللي يباح من الذهب؟ قبيعة السيف وما دعت لي الضرورة للذكر. نعم، ما عدا ذلك ما يباح، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن يسير الذهب التابع لا بأس به. نعم، الرأي الثاني أن يسير الذهب التابع أنه لا بأس به، وهذا القول بأن يسير الذهب التابع أنه لا بأس به، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث يدل لذلك حديث مخرمة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من دباج مزرر بالذهب، عليه قباء من دباج مزرر بالذهب، فقال: خبأنا لك هذا يا مخرمة. رواه البخاري في صحيح. فقوله مزرر بالذهب هذا يدل على أنه إذا كان يسيرا تابعا فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من أن قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت، أو أن أنه يباح من الذهب قبيعة السيف، لما تقدم أن عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، وعمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعلى هذا نقول: الذهب لا يخلو من أمرين بالنسبة للذكر. القسم الأول أن يكون مفردا، فهذا لا يجوز. القسم الأول أن يكون مفردا يعني خالصا، فنقول بهذا لا يجوز. ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، فإذا كان خالصا لا يجوز حتى ولو كان شيئا يسيرا، يعني حتى ولو كان شيئا يسيرا إذا كان خالصا. القسم الثاني أن يكون يسيرا تابعا، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، إذا كان يسير تابع نقول، ويدل ذلك حديث مخرمة السابق. وعلى هذا لو لبس ساعة وفيها شيء من الذهب يسير تابع، أو قلم فيه شيء من الذهب، أو مشلح فيه خيوط من الذهب، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويضاف إلى ذلك ما تقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله، ها، ما دعت إليه الضرورة، فما دعت إليه الضرورة الضرورة تبيح المحظورات. كذلك أيضا لو اتخذ أسلحة فيها شيء من الذهب، سكين أو سيف ونحو ذلك، وش نقول، جائز ولا جائزا؟ نقول ما دام أنه يسير تابع جائز. فالضابط عندنا الآن، الضابط عندنا بالنسبة للذهب، بالنسبة للذهب يعني ما يتعلق بالاستعمال، معنى الاستعمال تقدم لنا في الآن، لكن ما يتعلق بالتحلي واللبس، ما يتعلق بالتحلي واللبس، نقول إن كان مفردا مش حكمه لا يجوز، إن كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به، سواء كان في الملابس أو في الأسلحة والآلات التي تستخدم. إذا كان يسيرا تابعا نقول جائز، سواء كان في الملابس أو في الأسلحة أو الآلات التي تستخدم. ثالثا ما دعت إليه الضرورة، ما عدا ذلك محرم على الذكر. ففي هذه الأشياء الثلاثة، هذه ضوابط، نعم، هذه الضوابط فيما يتعلق بما يباح من الذهب. الضابط الأول، ها، المفرد ما يجوز، اليسير التابع يجوز في الملابس، في الآلات التي يستخدم، في الحلي، لو اتخذ خاتم من فضة وفيه ذهب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني له نتحلى، والآلات التي تستخدم نقول هذا جائز. الثالث ما دعت إليه الضرورة. أما بالنسبة للفضة، ها، فالأصل على رأي شيخ الإسلام، الأصل في ذلك الحل، سواء كان مفردا أو تابعا، في الأسلحة، في الآلات، في الألبسة، الأصل في ذلك الحل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. نعم، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسهن ولو كثر، ما لم يخرج ذلك إلى حد الإسراف أو الخيلاء والكبر ونحو ذلك. ويدل ذلك حديث بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثه. وأيضا الله عز وجل يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والإجماع قائم على ذلك، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب المحلق، هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق أو لا، يعني الذي يكون حلقة، سواء كان سوارا في اليد أو خاتما في الإصبع ونحو ذلك، هل يجوز المرأة تلبس هذا الذهب المحلق، أو نقول بأنه لا يجوز لها أن تلبس مثل هذا الذهب المحلق؟ جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به. ولا دل على هذا كثيرة، منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النساء فأمرهن بالصدقة، أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين بالفتخ والخواتم، جعلن يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال، يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال. نعم. وأما الحديث الواردة نعم حديث أبي هريرة في مسند أحمد وأبي داود: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. هذا الحديث هذه شاذة، هذه الحديث شاذة. فالصواب في ذلك أن المحلق أنه كغيره، وأن المرأة لها أن تتحلق. قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. حلي الرجل وحلي المرأة المعد للاستعمال، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء، الرأي الأول وهو رأي الأئمة الثلاثة، أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن فيه الزكاة، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا زكاة كما ذهب إليه المؤلف، فاستدلوا بحديث جابر في الدارقطني: لا زكاة في الحلي. وأيضا قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسماء، وارد عن خمسة من الصحابة: أنس وابن عمر وجابر وعائشة وأسماء، كلهم ورد عنهم القول بأن حلي المرأة المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، نعم رأي أبي حنيفة، وهو أن الحلي المعد للاستعمال يجب فيه الزكاة، واستدلوا بالعمومات: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ما من صاحب ذهب ولا فضة. وكذلك أيضا استدلوا بالخصوص ببعض الأدلة الخاصة، مثل حديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. حديث عبد الله بن عمر: أو أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار. حيث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار. ومثله أيضا حديث عائشة وحيث سلمة، نعم حديث عائشة في الفتخات، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ فتقات من ورق، أتؤدين؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو يا رسول الله؟ أكنز هو يا رسول الله؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذه الأدلة التي يستدلون بها، وهذه الأدلة لا تخلو من ضعف، نعم لا تخلو من ضعف. وإذا كان كذلك نبقى على الأصل، نعم. فالذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن يقال الذهب الذي تستخدمه المرأة، الذهب الذي تستخدمه المرأة نقول بأنه لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي يرصد ولا يستخدم نقول بأن الأحوط أن المرأة تخرج زكاته. قال في المسألة الأخيرة: قال: وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه زكاة. نعم، أعد ليس اللبس، ذهب تكريه المرأة، تكريه تؤجره، الأصل وجوب الزكاة. أو النفقة يعني احتبس هذا الحلي لكي تنفق من تبيع من هذا الذهب وتنفق على نفسها وأهلها ففيه الزكاة، لأن أصل وجوب الزكاة. أو كان محرما، يعني كان محرما، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن فيه الزكاة. نعم كما لو كان على شكل تمثال ونحو ذلك. نعم والله أعلم.